بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هيك يطبع الله على القلب ليه؟ قال لك من عشق الكفر بالله يعينه الله على الكفر ويروح قاتم له على قلبه ويطبع عليه عشان الذي يطلع الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. طب في آيات الله، احنا قلنا المجدل في آيات الله، الآيات بتنتهي على ثلاث معاني: آيات في الكون، وآيات لإثبات صدق الرسل في المعجزة، وآيات تحمل أحكام الله. فيجادلون في أي شيء من هذه؟ أيجادلون في آيات الرسل اللي هي المعجزات؟ يقول لك سحر، ما هم قالوا عليها سحر. ولذلك كان الرد عليهم من أهون الردود: ما دمتم عرفتم أنه سحر فالذي سحر قوما ليؤمنوا به لماذا عز عليه أن يسحركم لتؤمنوا به؟ تبقى المسألة مش نفع. والآيات الأحكام، لأن كل حكم ينزله الله على عباده يمنع طغيان جيل في جيل أو فرد في فرد، وهذا يكرهه كل من يريد تسلطا في الأرض وكبرياء فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل قلب متكبر، متكبر يعني ايه؟ المتكبر هو مفتعل الكبر، يعني ما عندوش مبررات الكبر يتكبر. طب يعني ايه مبررات الكبر؟ الحديث القدسي اللي قلناها زمان في تقسيم المجتمع الى 12 قسم، 6 اقسام في قسم المحبوبية وينقسموا قسمين: حب وحب اكبر. هم 12 ايه؟ 12 قسم، المجتمع كله 12 قسم، 6 في مقام المحبوبية. بس المحبوبية دي لها ايه؟ قسمين، يحبك 3 ويحب 3 اكتر، يحبهم اكبر ويحبهم بس مش اكبر، وبعدين ايه؟ يبغضهم اكبر، وبعدين ايه؟ يبغضهم ايه؟ اقل من الاخر. يبقوا كام؟ يبقوا 3 للمحبوبية العليا، و3 للمحبوبية اللي اقل منها شوية، و3 لمين؟ للمبغضين قوي، و3 للمبغضين شوية. جايب المتكبر، قال لك المتكبر ده بيدعي يعني دعوة انه كبير، اذا هو مش كبير. ما دام متكبر بيفتعل ان يكون ايه؟ ان يكون كبير، هو مش كبير. ولذلك هناك ان الله ايه قال حديث القدسي: احب 3 ايه؟ وحبي لثلاث اشد. يبقى 3 و3 كام؟ 6. طب ايه 3 اللي بيحبهم ويحب 3 اشد؟ قال احب الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد، واحب الشيخ الطائع والشاب الطائع اشد، واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد. يبقوا كم حاجه؟ هذه 6. هات المقابل بقى: ابغض 3 وبغضي لثلاث اشد. طب قول كده: ابغض الغني المتكبر والفقير المتكبر اشد، واكره الشاب العاصي والشيخ العاصي اشد، وابغض الفقير البخيل والغني البخيل اشد. يبقوا كم مرحله؟ يبقى الايمان بقى، المجتمع اللي عايزين المجتمع ايمان يصرف، يبقى ايه؟ غنيه متواضع مش كده، وفقيره كريم، وشبابه طائع. ادي ارقى مجتمع. المجتمع اللي بعده بقى الايه؟ ادي انتوا عارف انت تقدر انت قاعد كده بقى ايه تسويهم وتدي الايه؟ تدي الاحكام. طيب كذلك يطبع الله

قال لك لا، لأنه يأكل بطهي خالقه. وما دام بياكل بطهي خلقه بقى حدله على قد مقومات الحياة. ده لما تقوم حروب ويخافوا على الجيش عشان ما نجيبلوش مؤن كثيرة ونسعى يدوه، كانوا يعملوا حبوب، تقوم الحبة دي ياخدها تقوم تديله غذاء طول الايه، ويقعد يمكن 3-4-5 أيام ما يبقاش عنده فضلات. فإذا كان الخلق المخلوق عمل العملية دي، يوم ربنا يديك علشان ايه؟ تطعمه كل حاجة، ثم تطعمه عن غير حاجة إلى الطعام. ولذلك يقول لك أحسن نعمة في الوجود عليين في الجنة، عليين ليس فيها شيء من متع الحياة إلا أن ترى ربك، لأنك أنت لا بتجوع مش عايز الجوع. ولذلك هو الشعب لما راح لملك الروم قال إيه اللي بعثوه الخليفة، قال له إحنا عندنا أشياء بدنا نسألك عليها في الإسلام، أنتم تدعون أن الجنة نأكل فيها ولا نتغوط. قال له ما العجب في هذا؟ إيه العجب؟ قال إزاي الواحد يأكل ويتغوطش؟ قال له الطفل في بطن أمه ينمو ولا لا ينمو؟ يبقى مدام ينمو يبقى بيتغدى ولا ما يتغداش؟ طب بيتغدى بيطلع له فضلات؟ لو كانت له فضلات لاحترق في بشيمته. جاب له مثل من الإيه؟ من الوجود. قال له وتدعون أن من يأخذه لا ينقص اللي قدامه، يأخذ ما فيه ما ينقصه، وأي شيء يؤخذ منه لازم ينقص. قال له يا أخي إذا لم يكن له مدد يكمل نقصه، ماليش مدد يكمل إيه؟ هاتي شمعة. وجاب الشمعة، قال له أشعل خلاص كده. قال هاتي أمتك كلها، كل واحد يجيب شمعة. فجابوا اللي عديه، قال خدوا من الشمعة. لما أخذ منوره 20 شمعة ولا 30، قال له أنقص من ضوء الشمعات شيء؟ أنقص. يبقى إذن أشياء ما تجيش على الإيه؟ ما تجيش على الحساب. لما تيجي مثلا تقول أنهار الجنة ودي خمر ودي عسل ودي بلبن مش عارف إيه، يقول لك أهل الأنهار اللي أنت بتشوفها دي لا شطوط لها، دخلين في بعض ده كده طالع لبن ولا يختلطوش ببعض، ما يختلطوش ببعض حاجه برضو مش امال تبقى جنه يعني ايه؟ لو كانت الجنه على مثال. ولذلك ربنا بيقول اوعوا تفتكروا الجنه انا بقول لكم عليه ده مثل الجنه، بس انا برضو لما بدي لكم مثل بنقيه من شوائبي عندكم. مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف، فيها ايه؟ انهار من ماء بس غير آسن. الماء لما يجي عندنا ويركن كده تتغير ريحته، يبقى ولا انها مثل انما مصفى من قدراته في الدنيا. الله، يبقى اذا بيديك المثل ويصفي المثل من شوائبه في الايه؟ من شوائبه في الدنيا. يبقى ده كله بغير حساب، ما تحسبهاش انت. نعم ما شاء الله. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ ده داخل دولي. انا بستعجل لسه لحد دلوقتي والله لم اهتدي الى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام. لا ازال ازاي سكت على هذا الكلام والله ازال. بيقول الكلام ده ويسيبه. انا قلت ما لهاش حل الا حاجتين اثنين، الله يستطيع ان يجمع بين الشيء ونقيضه. يبقى هو بيقول الكلام الايماني دي وربنا يدخله في ودنه على انه مش كلام ايماني، ولذلك يسيبه يتكلم. نعم. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ ما لي بيستفهم عن شيء في نفسه، بيستفهم عن شيء، ما لي ليه انا بدعيك الى النجاة؟ قال لك لان الخير لا يكون خيرا حتى تحبه لسواك، ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس له به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إيه المقابلة دي؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ما يستجبش له في اي حاجه. يعني ان كنتم تدعون على ان اظل على ايمان الميه او اؤمن بصنم او اي حاجه بقى، عامه بقى ده ملوش حاجة بقى. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار. المشرف في إيه؟ المشرف على نفسه أولا، لأن الإسراف معناها تجاوز الإيه؟ تجاوز الحد. يبقى كل إنسان له حد، هذا الحد إما أن يكون في المأمورات وإما أن يكون في المنهيات. الله يشرح القضية في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وآيات ثانية: تلك حدود الله فلا تقربوها. في الأوامر ما تتعداش الحد، وفي النواهي مش مقولك ما تعملهاش، ما تقربش منه. ولذلك في تكليف الشجرة قال له: ما تاكلوش ولا تقربا. قال لك: لأن من حام حول الحبة يوشك أن يواكعك. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. مسرفين، طب في قضيتنا إيه؟ أم قال لك: أنت في الدين قد لا تستمع للدين وتلغي أوامره ونواهيه وتلغي الإيمان بالله، إنما أنت زودتها أو أنت ما عملتش كده، أنت أدعيت أنك إله، يبقى أصرفت ولا ما أصرفتش؟ يبقى أصرفت. قوله: فستذكرون ما أقول لكم. فستذكرون ما أقول لكم، يعني إن كنتم تكذبونني اليوم لأني أخرجكم عما اعتدتم من عبوديتكم لفرعون، بعدين هتذكروا أنني كنت بقدم لكم، ستذكرون ما أقول لكم. وبعد ذلك قال: وأفوض أمري إلى الله. فكأنه استشعر أن الكلام اللي قاله ده هيحفظ عليه مين؟ هيحفظ عليه فرعون، ولازم هيبيت له أنه هو ينتقم منه. بس ما حبش ينتقم منه في المجابهة كده عشان يقول ده كل ما واحد مش عارف ايه. قال لك: لا، وافوض امري الى الله، يعني ان كان قد بيت لي امر نتيج ما افضت فيه من شرح منهج الله وعدم ازاء موسى والاستماع الى المنهج الحق في انه يديني عمل ينفع في الاخرة، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. شوف بقى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما حصلش له حاجة، أهو ده اللي أنا بستعجب بقى له. فوقاه، قال لك: لكن أصل ربنا هو اللي وقاه، طب وراح أعمل إيه بقى؟ طب وراح أعمل إيه؟ فوقاه الله، خلاص ما دام فوقاه الله يبقى ما تتكلمش بقى. ما يعني ما دام ربنا، ولذلك يقول لك: الفعل لا يترك لذاته ولا يؤخذ لذاته، إنما الفعل بمقارنة فاعله. لازم تجيب الفعل مع مين؟ مع صاحب الفعل، يبقى واحد، انما يختلف الحكم فيه سعاده به او شقاء منه بالفاعل اللي فعله. انا قلت زمان: هب انك تجلس وابنك دخل عليك ووشه بيقلب دم، ما هو اول سؤال تساله له؟ الله. يبقى الدم في وجه ابنك لم يهجك، ما عملتوش مصيبه الا لما تشوف مين اللي عمله. إذن فكل فعل لا يحكم على ذاته إلا بضميمة فاعله. فإن الولد قال لي: عمي، أقول له: طب أنت عملت إيه عشان عملك؟ آه يا عم أنت عملت إيه؟ والله أنا قاعد لقيت الواد الأوتومبيل ماشي والواد التروبس ماشي حد من الشارع، مسكته في الهبش وشه فأصفر علمت فيه. طب وقال لك: ده ابن فلان، تقول له: ما هو ابن عدونا بقى واستفرد بيك وابن الله. إذن لم ترتب على الحدث فعلا سارا أو فعلا محجنا إلا بعد أن تعرف مين اللي فعله. ولذلك احنا حلينا بدي إشكال الإسراء اللي كانوا يقولوه ساعة ما ربنا قال: أعوذ بالله، سبحان الذي أسرى، سبحان يعني نزهه عن الزمان والمكان والمسافة، لأن مين اللي أسرى؟ الله، مش محمد اللي سرى. لو كان محمد اللي سرى يبقى لنا كلام، إنما من الذي؟ الله أسرى به. وذلك احنا قلنا زمانها: انا لو جبت ابن الرضيع وطلعت به قمة هملايا، ايقول واحد كيف يصعد ابنك الرضيع قمة هملايا؟ يقول دي ليه؟ ما